وأصحابي أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال، وصلنا إلى فين؟ قوله يستظهر نعم الصنف الثاني. طب الصنف الأول؟ أي نعم. ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، دل هذا على أن هناك حملة علم يصلحون لحمله وهناك حملة علم لا يصلحون لحمله. فليس حمل العلم بمنجي بإطلاق، وإنما إذا حمل العلم وكان من أهله العاملين به. أما إذا حمل العلم ولم يعمل به وكان مناقضا إياه فإنه يكون أقبح ممن لم يعلم أصلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الإيه؟ الحمار. يبقى حمل ولكن كما يحمل الحمار، فما ازداد، فما أخذ الحمار شرفا ولا تغيرت صفة له بحمله للأسفار. كذلك الإنسان إذا لم يكن بعلمه عاملا. قال ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين يصلحون لحمله وهم أربعة. أحدهم من ليس هو بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا. اسمع يا أخي بارك الله فيك وعلمنا الله وإياك ونفعنا وإياك بالعلم. وسبحان الله إخواني، العلماء حول حديث النبي يدندنون، يعني إذا أردت باب العلم والخلق مع العلم فيكفيك حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل إيه؟ غيث. الغيث هذا كله نفع إن شاء الله. كمثل غيث أصاب ثلاثة باء أقسام من الأرض، أصاب أرضا فقبلت الماء فانبتت كلأ والعشب الكثير، أصاب أرضا قبلت الماء فأمسكت به ولم تنبت كلأ ولا عشبا، أصاب أرضا إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت إيه، فمثل ذلك ما فمثل ذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت إيه به. يعني اوعى اذا تمشي وراء الحافظ لك هذا حافظة، هذا كذا، هذا يحفظ البخاري ومسلم، هذا يحفظ الكتب الستة، هذا يا اخي موسوعة، وبعد ذلك اهلا يا شيخ موسوعة، وماذا بعد ذلك تعمل بهذا؟ او انك تلبس على الناس بالمحتضى من عندك من العلم؟ وإلا فقد يكون العلم عند كثير من أهل الضلال. ابن عربي عنده علم، عمرو بن عبيد عنده علم، واصل بن عطاء عنده علم، لكن ماذا صنع بعلمه؟ فيقول أحدهما ليس هو بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤتى ذكاء. ما الفرق بين الذكاء بالذال والذكاء بالزاي؟ ما الفرق؟ واقف بالذال هذا ايه؟ انا عن حفظ الذاكرة جيدة ها ذكي يحفظ الشيء من اول مرة، والثاني عجائز نيسابور. نعم. طيب والذكاء بالزاي؟ طهارة. نعم. فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا، يستجلبها به، يستجلب الدنيا بالعلم ويتوسل بالعلم إليها، ويجعل البضاعة التي متجر الآخرة متجر الدنيا. وهذا غير أمين، أمين غير أمين، يبتر النصوص غير أمين، يكذب على أهل العلم غير أمين، يعتقد ثم يستدل غير أمين، يضلل الأمة وهو يعلم غير أمين، يطعن في سادات الأمة وعلماء السنة ومنهج السلف غير أمين، فيزخرف للناس زخرف القول غرورا، هذا غير أمين، هذا غير أمين. أما الأمين على العلم هو الذي يعلم الناس ما عرفه من دين الله عز وجل، أمين ولو كان على نفسه، هذا أمين ولو كان إيه على نفسه. وهذا غير أمين على ما حمله من العلم ولا يجعله الله إماما فيه قط، يا سلام يا سلام، ولا يجعله الله إماما فيه. ها ممكن يكون حافظة ولكن ابتلاء الله، زي الغني يا اخوان، زي الكافر الغني، يبقى الضال العالم. فإن قال قائل لما كيف يعطي الله علما لضال، نقول كيف يعطي الله مالا لكافر، نفسه يعني نفسه، هذا رزق رزقه به، رزقه به رزق، كما يعطي الكافر من الجمال ما يعطي ومن الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تذكر مسألة ابن القيم القديمة معنا، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل لازم حينما يكون عندي علم أن يكون عندي هداية؟ لا مش لازم، قد أكون على علم وأفقد الهداية. لهذا إياك أن تقول يا أخي تعلمنا، يا أخي هؤلاء علمونا، هؤلاء عندهم يا أخي علم غزير، يا أخي يا أخي ذا الواحد يحفظ كذا كذا، نقول ولو لا علم ولا عبادة ولا شيء أصلا يكون محل تقدير في الشخص إلا إذا توجه بالسنة، إذا توجه بالسنة وكان على السنة قبل منه القليل من ذلك، كما قال الصحابة، قال أبي بن كعب إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. اقتصد مع السنة، خليك على أقل شيء على عجائز زي السبور، احمل فأسك وأنت عامل، احمل باسم الله، ها؟ وبعدين تذهب إلى أرضك، من ربك؟ الله. ما ديني؟ الإسلام. من نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا رب. ثم إذا أذن الظهر ضع فأسك وصلي الظهر، ثم إذا خرج نتاجك من الأرض أدي الزكاة التي عليك. أنت بهذا حري أن يقال لك كما جاء في الصحيح، لما كان رجل يمشي فسمع صوتا إلى سحابة، اسق حديقة فلان، من فلان هذا؟ فمشى مع السحاب حتى أتت أرض رجل فأمطرت، وجعل الرجل يأتي بمسحاته ويحول الماء، فوقف الرجل، ما اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السماء، في السماء. قال قل لي ماذا تصنع، ماذا تعمل، فإني سمعت اسمك في السماء، وذكر له القصة. قال لا شيء، غير أني ما يخرج من أرض هذه أجعله ثلاثة أقسام، قسم أرده فيها، وقسم أخرجه زكاة، وقسم أطعمه أنا وإيه وأولادي. فكن على هذا، على الأقل إذا ما كان عندك علم ولا عندك دراية، لكن على الأقل تكون على المنهج الصحيح، تموت على دعاء الله، الذبح لله، النذر لله، توحيد الله عز وجل، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، على سلامة الصدر، على أداء فرائض، تشكر جزاك الله خيرا، مع اجتناب نواقض الإسلام جزاك الله خيرا. لكن ايه الفائدة انك انت تحفظ الاحاديث، تحفظ القرآن، ومعك الاجازات، ومعك الاسانيد، ومعك المسانيد، وشيخ الكرة الارضية، واعلم اهل الارض مش عارف ايه، والمحدث الاول، وبعد بقى النت بدأت الاشياء هذه كثيرة قوي، يعني المحدثون ما شاء الله، الامة كلها بقت محدثون، والامة كلها فقهاء، والامة كلها صارت علماء، وفي النهاية إذا نزلت نازلة اختفوا ولا يخرجون لك. لا نقول حتى كبيت العنكبوت فإنه يرى، ولكن ولا حتى بيت العنكبوت. يا فضيلة المحدث أدركنا، لا يسمع لك صوتا وهم عن دعائهم غافلون، ما يسمعك. لقد أسمعت من نديت حياة، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولا يجعله الله إماما فيه قط. أما الإمامة يا أخواني ما تكون إلا من قام بالعلم بحق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الإمامة لمن؟ ينالها من؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولا يجعل الله إماما فيه قط، فإن الأمين هو الذي لا غرض له. يا سلام، هي العبارات الرائعة دي. ولا يجعله الله إماما، فإن الأمين هو الذي لا غرض ولا إرادة له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته، فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. بكم هذه العبارة؟ بكم؟ بملايين. لسه انت بتتاجر بملايين؟ لسه بتتاجر بملايين؟ بكام زياد؟ ولا الدنيا، ولا الدنيا بحذافيرها. فان الامين هو الذي لا غرض له ولا اراده لنفسه، هذا هو الامين على الدين الذي يجعل الله له الامامه، الا اتباع الحق وموافقته مع غيره، فلا يدعو الى قيام رياسته ولا دنياه. طيب ما الدليل يا اخوان على ان الانسان كل يدعي هذا، انا اعلم الناس من اجل الدين لا من اجل الرئاسة ولا كذا، ما هو الاختبار الذي يتبين لك به هذا؟ ملحظ المدح والذم، الولاء والبراء. فان قبلت ممن لا ينصحني وسكت عن أخطائي فأحببته واقتربت منه، أما من دلني على خطئي ومن دلني على ما عندي من إعوجاج نفرت منه وقلت هذا ما يأتي ولا يدخل عندنا ولا يجلس ولا كذا، يبقى ليس مراد الحق إنما مراد نفسي. فإن قدم الإنسان نفسه على الشرع فليس بإمام، فإن قدم الشرع على نفسه فهو الإمام. وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه، فلهذا كان غير مأمون عليه. هذا عالم الناس، هذا عالم الأمة. الأمة يعني ايه؟ يعني ينظر الى الأمة، ماذا تريد يا أمة، ثم يفتي بحسب الأمة. فالعلماء ثلاثة: عالم أمة هو الذي ينظر إلى الناس يفتي بحسب ما يريد الناس، عالم دولة هذا الذي يفتي على حسب السلطان يصنع له الفتاوى الخاصة ولا ينصحه، عالم ملة وهو الذي ينطلق من الديانة فهو إذ يقول نسمع ونطيع الأمير ليس عالم دولة إنما عالم ملة، ملة حتى ولو خالفت الدولة. فالدولة تقول المظاهرات السلمية، هو لا، ما يقول للمظاهرات مطلقة لا سلمية ولا غير سلمية. الدولة تقول لا تخرج على السلطان، هو يقول أصلا من قبل أن تولد الدولة لا يجوز الخروج على السلطان، من 1400 سنة ويقول لا يجوز الخروج على السلطان. السلطان المبتدع لا يجوز الخروج على السلطان، السلطان الفاجر لا يجوز الخروج على السلطان. كل واحد عنده السلطان التقي لا يجوز الخروج عليه، السلطان الفاجر لا يجوز الخروج عليه، السلطان الظالم لا يجوز الخروج عليه، السلطان المبتدع لا يجوز الخروج عليه. إذا خرج على الظالم أقول لا يجوز الخروج، وإذا خرج على المبتدع أقول يلا الحمد لله ربنا أراحنا منهم، الحمد لله الذي أراحنا منهم. لكن منهجي ما أرحم الله من منهجي أتعبد به مع كل أحد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قال يلا اطلعوا على المأمون أريحونا منه، ولا غمز بعينيه وقال يلا الدماء الدماء الرقاب الرقاب، ما قال هذا. فالمعتقد شيء، ومحبة أن يزيل الله عز وجل دول الظالمين ودول أهل البدع هذا شيء آخر لا شك. نعم. وقال قوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، هذه صفة هذا الخائن. إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس سبحان الله، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله. إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس، صحة مال كذا، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله. ومعنى استظهار بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه، وهذا حال كثير ممن يحصل له العلم، فإنه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعا له. ها؟ يقال استظهر فلان على كذا بكذا، أي ظهر عليه به وتقدم فجعله وراء ظهره، كما ذكر الله عن بني إسرائيل فقال إيه فنبذوه وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون. وليست هذه حال العلماء، فإن العالم حقا يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجعله إمامه ويجعله عيارا على غيره مهيمنا عليه كما جعله الله كذلك. فالمستظهر به موفق سعيد، والمستظهر عليه فالمستظهر به موفق سعيد، والمستظهر عليه أن يكون هو المهيمن على الكتاب نفسه مخذول شقي. فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره، استظهر على استظهر بي، استظهر على جعله خلف ظهره، استظهر بي جعله رائده ودليل. وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره عنه وقدم غيره وأخره. الصنف الثاني من حملة العلم المنقاد له، الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله. يبقى الصنف الأول هذا مفكوك ليس يتبع العلم، الثاني منقاد ولكن لم يثلج العلم صدره بل هو ضعيف البصيرة. وهذا حال أتباع الحق من مقلديهم، وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه. الله أكبر. والمنقاد منفعل، منقاد يقوده وهو مطاوع الثلاثي، وأصله منقيد كمكتسب ثم أعلت الياء ألفا، الياء صارت ألفا منقاد لحركته بعد الفتحة، لأن يسهل مع الفتحة الألف لا يسهل مع الفتحة الكسر، فصار منقاد. تقول قدته فانقاد أي لم يمتنع. والأحناء جمع حن بوزن علم، وهي الجوانب والنواحي، والعرب تقول أزجر أحناء طيرك أي أمسك نواحي خفتك وطيشك يمينا وشمالا وأماما وخلفا. قال لبيد فقلت ازدجر أحناء طيرك واعلما بأنك إن قدمت رجلك عاثر، اعلما بأنك إن قدمت رجلك عاثر. والطير هنا الخفة والطيش. وقوله ينقدح شك في القلب بأول عارض من شبهة، هذا لضعف علمه، هو عامي من عوام يعني أهل الحق، لكن ما عنده البصيرة الكاملة، لهذا ينقدح شك في القلب بأول عارض من إيه؟ من شبهة. يسمع له مقطع كده يتحول قلبه على طول، يجلس مع واحد مبتدع يورد عليه شبهة يتحول على طول. ولهذا بقى اخواننا اللي يقول لك انا داخل على النت ورد على الشبهات وهو عامي ما زال، هذا قد تورد عليه الشبهة فلا يقوى على ردها فتستقر في قلبه. ابعد فر، ما لك وللشبهات، الشبهات هذه يرد عليها العلماء، لا تدخل يا ابني الا على الكتاب وعلى السنة، ولا تجلس الا عند الامين الذي يعلمك الكتاب والسنة، دعك من هذا. قال هذا لضعف علمي وقلة بصيرتي، إذا وردت على قلبي أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ في العلم، الله يجعلنا ويكون منهم. لو ورد عليه من الشبهة بعدد أمواج البحر ما زالت يقينا، ما أزالت يقينا. لو ورد على شبه بعدد ايه؟ أمواج البحر، لأنه عارف أصلا عدد قطرات البحر، هو يعلمها من قبل ما تأتي، من قبل ما تأتي الأمواج هو يعلم الموجة هذه ارتفاعها كذا وكيف تواجه، والموجة هذه ارتفاعها كذا. ولهذا أهل السنة إذا لاحت الفتن والشبهات في الأفق عرفوها، أما غيرهم ينغمسون فيها، ثم بعد أن تولي مدبرة يقولون لا لا لا لا ده كانت شبهة، ده كانت فتنة. أما أهل السنة أخواني عندهم توقيع مفتوح في محاربة الفتن. ما حكم السلطان الجائر سنة 4000 محمد إبراهيم علي الزحمد رئيس جمهورية مصر العربية هل يجوز عليه الخروج؟ لو كان رئيس سنة 4000 ما يجوز. اللي انت بتقوله اليوم هو اللي انت هتقوله بعد 4000 سنة. طب يا شيخ يعني تفكر، ما أفكر، أفكر فيه كادر ولا مسلم؟ مسلم عاصي، مسلم فاجر، مسلم أشعالي، مسلم أيا كان، أيا كان، طالما مسلم يلبو دول الإسلام إذا هذا التوقيع. فهل السنة الجماعة يوقعون على بياض أنهم أعلموا بكل فتنة وأنهم ضد كل ضلالة وانحراف بما عندهم من معتقد ثابت راسخ ليس لهم نظر فيه إلا العمل، بخلاف الراسخ في العلم الأورد عليه من الشبه بعد أمواج البحر ما أزالت يقينا. يا سلام إخواني، ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا ورد عليها ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. ردها حرس العلم اللي عنده. والسنة والله يا إخواني سهلة، وتفكروا السنة صعبة وتحتاج، يعني السنة سهلة جدا في معتقد الأئمة والعلماء، وجمعوها لنا ووضعوها لنا مغلفة نقية طاهرة، خذها فقط وامضي. ما لك انت واللي يقولك الحاكم وما الحاكم، اصل ليس الحاكم هذا، اصل تفسير ابن عباس لم يكن عند، يا رجل دعك من هذا، امشي وراء معتقد السلف الصحيح الصحيح، امشي وراء هذا، لا مظاهرة ولا مخابرة ولا، امشي وراء هذا المعتقد السالم. الإيمان قل وعمل يزيد وينقص على فهم السنة والجماعة. الصحابة جناب مصون، أهل الأهواء فر منهم، لا تدافع عنهم ولا تنصر كتابا ولا تؤوي محدثا ولا محدثا. أسماء وصفات أمرها كما جاءت على معاني الكمال والجلال، قل فيها القول في الذات فلا فرق، فتنقطع الأوهام والأفهام عن إدراك ما برب الأنام من كنه صفاته. أن لك أن تفهم هذا، فقل لله يدان لا تماثلهما يدان حقيقيتان بهما يقبض ويبسط ويضع ويرفع ويخفض، له أصابع تليق بجلاله، على إصبع كانت ثرى، على إصبع كانت الأرض، على إصبع كانت السماء، على إصبع كانت الأشجار، وهكذا. وأرح نفسك ولا تدخل في سراديب ولا أوراق أبي عمار السلفي ولا أبي قتادة الأثري ولا موقع الجهاد ولا مش عارف إيه ولا كواشف الجريئة في حكم في كفر الدولة السعودية ولا دحكة من هذا كله، ولا قاعدة تنظيما ولا إخوان ترتيبا ولا تبليغ بطانية ولا، ابعد يا ابني عن هذا كله، ابعد عن هذا كله. البطاطين الحمد لله في البيت كثيرة، الله يعينك، تغطى مع زوجتك، ثم قم من قبل صلاة الفجر، خذ وردك من الليل، ثم صلي فجرك واجلس عند عالم أو شيخ كان يدرسك من علوم السلف، ثم انطلق بعد ذلك دعية على بصيرة، كل الحلال، صلي في جماعة، أحب الناس، قم على السنة، أصدق فيها، أدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. ليس 4 أيام ولا 40 يوم ولا 4 أشهر، إنما طيلة عمرك ما وجد فيك نفس، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليه يلعب الناس بك؟ لماذا يلعب الناس بك؟ والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. فمتى باشر القلب حقيقة، اسمع هذه كلمات من ذهب، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه. اسمع، القلب والحقيقة، القلب مش متى باشر السمع، ماله حصانة، ولا رأى البصر ماله حصانة، وتراهم ينظرون إليك وهم، وما أنت بمسمع من في القبور، فإنك لا تسمع الموت، لهم قلوب لا يفقهون بها. إنما متى باشر القلب حقيقة العلم، إذا باشر قلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه أبدا. صلب يدخل سعيد بن جمهان على عبد الله بن ابي اوفى، وكان قد عمي، جابوا له سعيد، يا سعيد من؟ قال انا سعيد بن جمهان. قال ما فعل ابوك؟ كان ابوه رجلا طيبا، ما فعل ابوك؟ قال قتلته الازارقه. قال لعنه الله على الازارقه، لعنه الله على الازارقه، لعنه الله على الازارقه. قال لكن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأمسك بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فاتح بيته. يا رب يا أخوان، لعن الأزارقة ودل على ما قال لكن ألا ترى ما عشان إيه يا ابن عمي إيه؟ كان من الظالم والمظلوم في رابعة؟ كان ما لنا علاقة بهذا؟ نحن منهجنا يبدأ مع الحاكم الظالم، الحاكم القاتل، الحاكم الفاجر، منهجك وماذا بعد؟ ولا نتكلم شيء من هذا، إنما ماذا بعد؟ نسمع ونطيع وندعو بالصلاح والمعافاة. لهذا عليك بالسواد الأعظم. ألا ترى إلى ميدان؟ عليك بالسواد الأعظم، لا تناقش يا أخي، لا تفتح الملفات، ما تفتح، عليك بالسواد الأعظم، أرح نفسك. فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، ينضح بهذه الشهوات. فإن أسلب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، وهنا يجلس ابن القيم ليتحول من قاعة التدريس مدرسا معلما إماما ماهرا إلى طالب يجثو برقبتيه عند إمامه وعالمه وشيخه. لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن جعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. شو كلام الغالي، كلام بقى شيخ الإسلام ابن تيمية، فيراها بإيه؟ بصفائه، بصفائه، فلا تكدره ولا تخيل عليه، ولكن يدفعها بصلابته. فهو صافي صلب، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للبرلمانات، أصدر الشبهات. أو كما قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. فلتجعل قلبك كليه كالزجاجة، ولا تجعل قلبك تعالى يا أخي بس اسمع، طب يا أخي مش الإنصاف يا أخي تسمع ملك وما عليك وتسمع يا أخي الإنصاف، لا أبدا أبدا. ضع أصبعك في أذنيك، قل ولا نصف كلمة، قل إما أن تقوم وإما أن أقوم، قل عرفت ديني، قل لست في شك من أمري، وإنما سميت الشبهة شبهة اشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبست من اللباس فإلى اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. اسمع، فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. وكم قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله، كم قتل الاغترار بالألفاظ الحسنة، كم قتل الاغترار بالعبادات العظيمة، كم قتل الاغترار بالدراهم المنفقة. وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ، نعم، وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وكم قد رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ القبيح. وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيما، ومن أثبت ذلك مشبها فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. وكل أهل نحلة ومقالة، طيب الكلام ما وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل، ولا يغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى: تقول هذا جنى النحل، فتقول هذا جنى النحل فامدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. قد تتكلم عن النحلة فتقول: ما أعظم شهدها وعسلها وهي فيه. وقد تتكلم عن النحلة فتقول: ما أصعب لسعها وهو فيه. فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل، فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك من النفرة والميل. الله الله أكبر. فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل، فجرده من لباس العبارة، فإن العبارات لتغير المعاني، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسامي والمباني. جرد ذلك عن لباس العبارة وجرد قلبك من النفرة والميل. درب قلبك على حسن القصد، ثم أعط النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشذر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، فكيف تقبل الحق منه؟ والناظر بعين المحبة يرى المساوئ المحاسن، وكل من النظرين قد انحرف. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. وقد قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقال آخر: نظر بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. يقولون: أنت جاهل، أنت كذا، أنت كذا، لما سخطوا عليك وإذا رضوا عنك فأنت العالم النحرين. شيخ الإسلام الصغير: لا لا، بل هو أحمد الأمة. فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها، فما ظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي فيها عرضة المكابرة؟ والله المستعان على معرفة الحق وقبوله، والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به. الله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نقف من هذا الحد، نكتفي بهذا القدر. يا اخوان، هذه كلمات سبحان الله، مش في علم الأئمة، علم صافي.